قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله والعاقبة للمتقين تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويتخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم والدم آيات مفصلات كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم إنكم قوم تجهلون. يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم. ووعدنا موسى 30 ليلة بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة

صدق الله العظيم.